الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الفروع والأصول. وصلنا إلى الصفحة 59، وما زلنا في كتاب الزهد للترمذي، بعد أن بينا ما كان في إمام البخاري كتابه في صحيحه وابن ماجه. وصلنا إلى ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك البخاري في صحيحه ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلقنا لعبادة الله، وتدخل قبرك بعملك، لا مالك ولا ولدك ولا صيتك ولا منصبك ولا حياتك ولا عقاراتك ولا شيء. حديث عظيم. يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إن كان صالحا فهو من أهل الجنة، وإن كان فاسدا نسأل الله السلام والعافية. قال المبارك فوري في التحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت، أي إلى قبره ثلاث أشياء، ثلاث أنواع. يرجع اثنان، أي إلى مكانهما وحده، ويبقى واحد، أي لا ينفك عنه، يتبعه أهله أي أولاده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، الآيات. فأنت بعملك هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. فقال: يتبعه أهله، أي أولاده وأقرباؤه وأهل صحبته ومعرفته، وأهل صحبته ومعرفته وماله، كالدابة والخيمة وما يملكه من المنقولات والعقارات وغيرها. قال الطبي: أتباع الأهل أو اتباع الأهل على الحقيقة، واتباع المال على الاتساع، يعني الأمر يحتاج إلى فهم أكثر. قال: فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت من تجهيزه وتكفينه ومؤنة الغسل والدفن، المفروض مربوطة يعني، مؤنة الغسل والدفن. فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية. وقوله وعمله، أي من الصلاح وغيره، أيا كان العمل. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. هذا الذي ينفع، وهذا الذي يبقى. الدنيا كلها ملعونة، لا ينفع الولد ولا الصاحب الزوجة ولا الأقارب ولا الأصحاب، إنما ينفعك عملك. حديث مسلم: من بطأ به عمله فلا يسرع به نسبه. قضية هنا: لا يسرع بك إلا العمل. من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أيا كان. فالأمر هكذا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كل عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة هي العمل الصالح. الدنيا ملعونة، كلها ملعون ما فيها إلا ذكر الله، كل عمل صالح، قول وفعل ونية، كل عمل صالح إلا ذكر الله وما والاه، ما شابهه نظيره مثله يخرج من الذكر. والذكر يشمل كل الدين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر الأوامر والنواهي والحدود والترغيب والترهيب والزجر والجنة والنار والثواب والعقاب، كل هذا. وأنزلنا إليك الذكر، كل القرآن وكل الدين إنما يبينه ويفسره ويشرحه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا حديث عظيم يتبع الميت ثلاث. لابد أن تترسخ هذه القواعد العقدية في قلبك وفي عقلك وفي بصيرتك وفي قريحتك وفي ذهنك، وتعلم الطريق الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم، على وعي، على إدراك، على فهم، على فقه. وتعلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لا يبقى لك إلا العمل. فربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم حجة على هذه الأمة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، قالها ثلاث مرات في حجة الوداع. كذلك روى الترمذي في سننه وأحمد في المسند، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه البزار بإسناد جيد عن الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، عن ابن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. فانظر الكلام، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء فينا، نسأل الله السلام والعافية، وموجود إلى يوم القيامة، سنن كونية، سنن كونية. حتى لربما في حتى من يتكلم في دين الله وطلبة العلم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، حسد وبغضاء، نسأل الله السلام والعافية. ومن الآثار التي يعني كدت يعني شق علي ما سمعته في هذا الأثر من ابن عباس، والذي أورده السيوطي في تدريب الراوي للنووي في مصطلح الحديث، فأورد وصححه عن ابن عباس، قال: العلماء فيما بينهم كالثيران في الزرائب، فلا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله، وقليل ما هم. بينت لك إجماع السنة والجماعة الذي نقله ابن القيم في بداية الجزء الثالث من زاد المعاد، فبين صفات العالم الرباني بالإجماع، هو العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وقواعد الاستنباط والاستخراج والفتوى، العامل بما علمه، المعلم لما تعلمه. فبدأ بنفسه، هو من أهل العلم، ثم بدأ بنفسه فعمل بما فتح الله له بالعلم، ثم علم ليكون هذا له زادا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلماء فيما بينهم كالثيران في الزرايب، الزرايب الفحول، الفحل من البقر أو الجاموس وما شابه، كالثيران في الزرايب، نسأل الله السلام والعافية. وكنت أتمنى أن يكون هذا الأثر ضعيفا. فهذا الكلام، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. نحن نتعلم لنحصل العلم لنعلم به أنفسنا ابتداء، ثم نعلم به غيرنا حتى يكون هذا الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فكيف يستقيم لرجل علم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن يكون كالثار في الزرايب؟ لا يستقيم. ولكن هذا حدث، وهذه سنن كونية، كما قال تعالى على بعض من يتكلم في دين الله أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أمور عظيمة، ولابد أن تستوعب وتفهم. ولو لم تدرك ويفتح الله عليك بالفقه والعلم لضاق صدرك وشتى عقلك، لأن العلوم لابد أن تؤثر في من يعلم ويتعلم، فيستوي عوده وإنك لعلى خلق عظيم. والأحاديث في الأخلاق كثيرة، كما قال لما سئلت عائشة من رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه، لما سئلت عن خلق القرآن قال كان عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ كل أمر ونهي وحد، كل ما في القرآن هو خلقه وعمله وقوله ومعتقده ونيته. فالذي فهم القرآن وتعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذي فهم القرآن لو من الله عليه لعمل بما في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم إنما ليعمل به إلى يوم القيامة بالعمل والأعمال العظيمة. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين عياذا بالله، تنقض عرى الإسلام عروة عروة. هذا الحديث العظيم الأثر عطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حيلة الأولياء، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في علم وفي عقل وفي بيان وفي حسد وفي بغضاء، يبقى ما فيش علم ولا تأثير للعلم. بلغنا أن الشهوة والغوى الهوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ضم هذا الأثر لتفهم حديث النبي، دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم. أمور والله يا إخوة، عندما يكون الإنسان في الدعوة إلى الله على بصيرة ويرى ما حوله من الأمور يندى له الجبين. الأمر لابد أن يكون لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، أن ينكح في الله، أن يشرب ويأكل في الله، أن يجلس أو يقوم لله. السلف الصالح ما كان الرجل يقوم من مقامه إلا ليقول لنفسه ماذا أردت، ما النية، لله أم لغير الله، في المشي وفي القيام وفي الجلوس. فالأمر عظيم. فقال لا أقول تحلق الشعر، قضية سهلة، ولكن تحلق الدين. حسد وبغضاء، الحسد والبغضاء إنما يكون من قلة الأصول الشرعية التي هي أصل هذه الديانة. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ وكما بينت في المقالة المهمة من 12 سنة أو أكثر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، من بعده الصحابة، ومن بعده قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فميراث النبوة لا درهم ولا دينار ولا جنيه ولا شيء، هو علم، ولكن العلم يكون له الحظ الوافر من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فهذا إنما يكون من خلال صحة المعتقد وخلو القلب والصدر من الضغينة ومن الحسد ومن البغضاء، نسأل الله العفو والعافية. فكلما تعلم الإنسان وعمل بما علمه الله، لأنه علم والعلم لا يؤتى لعاصي، وهذه الأمور العقدية الخلقية تبين لك حتى تفهم الذين حولك من خلال تفاصيل أقوالهم وأفعالهم مع من حولهم، فتعرف هذا الرجل يؤخذ منه العلم أم عنده هوى وشهوة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال المبارك فوري في التحفة قوله دب إليكم، أي سرى بخفية. طبعا الحسد في الباطن أمور في القلب، يكون مع الرجل قلبه مريض أو ميت أو باطل يضحك في وجهك وفي قلبه نسأل الله السلام والعافية، أي العداوة في الظاهر، ورفعهما على أنهما بيان الداء، هو قال الحسد والبغضاء بالرفع، قال أي العداوة في الظاهر ورفعهما على أنهما بيان للداء، ما هو قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم، ما هو الداء؟ الحسد والبغضاء، أو بدل، وسيما داء لأنهما داء القلب. صلاح الدين والدنيا بصلاح المعتقد، بصلاح القلب، بصلاح الصدر هي الحالقة، البغضاء الحالقة، وهو أقرب مبنى ومعنى الحالقة، أو كل واحدة منهما. لا أقول تحلق الشعر، أي تقطع ظاهر البدن، قال فإنه أمر سهل، ولكن تحلق الدين وضرره عظيم في الدنيا والآخرة. قال الطبي أي البغضاء تذهب بالدين كالموسى تذهب بالشعر، ولأن البغضاء أكثر تأثيراً في ثلمة الدين، الشق والكسر والشرخ، وإن كانت البغضاء نتيجة للحسد، يعني الحسد الأصل ومن خلاله تأتي البغضاء، لأنك ما استعنت أن تضبط قلبك فحدث الحدث الحسد، فوجدت هذا الخير عنده وليس عندك، فلماذا يكون عنده وليس عندي فيحدث تحدث البغضاء؟ المسألة تحتاج إلى وعي، إلى فهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله، أقولها مرارا وتكرارا. قال القرطبي وعد من الله، هذه الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه ويجعل في قلبه ابتداء نورا، يعرف ما يلقى إليه ويفهم ما يلقى إليه من الكلام، من القرآن، من السنة، من الإجماعات، من كلام الناس، ابتداء يجعل له نورا يفهم ما يلقى إليه، وقد يجعل له فرقانا فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الأمور لابد لها من دليل، من أسباب، من علل، من شروط، وكذلك عندها الموانع. فخلوص القلب لله سبحانه وتعالى لا يجعلك تصل إلى هذه الدرجة النتنة العفنة التي نسأل الله السلام والعافية أن يعافينا منها. فهذان حديثان، الأول يتبع الميت، والثالث دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الأمر عظيم خطير جلل. وروى الترمذي وقال حديث حسن، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. نعم، ماذا؟ صفحة 60 مالها؟ لا سيما، يعني لا سيما، وممكن سيما الكلمة ما خطأ وممكن نقول سميا او سميا ما هي المشكلة؟ الله المستعان. يعني الواحد يقرأها من هو يعرف، ولكن سبحان الله. الله المستعان. نعم طيب صحيح. سيما يقولون مثلا سيما أو لا سيما، الاثنين صح يعني. روى الترمذي كذا وكذا، وأحمد في المسند عن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، وفي رواية فقد استكمل إيمانه. قال المبارك فور في التحفة، حديث عظيم، أصل من الولاء والبراء، كتبت فيها كتب عظيمة. الولاء والبراء أمر في غاية الولاء والبراء، أن تحب في الله وتبغض في الله. ولا الحب والبغض إنما مرجعه محبة الله ورسوله، كما في صحيح البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا الوالد ولا الولد ولا شيء. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما معنى أحب إليه؟ معنى الحب هنا حتى أكون أحب إليه، تحب أمره ونهيه وشرعه وخلقه، هذا هو، هذا هذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حسن بصري قال هذه الآية، ابتلى الله هذه الصحابة بهذه الآية. القضية مش قضية قول، بل قول وعمل، وهذا إجماع. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية في البخاري: ومن نفسه. فانظر خلوص الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يبين معنى هذا. وأيضا هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة، كتاب السنة، وقالت النووي حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري رجال وثقات، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، يغلبان العلم والعقل والبيان. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. كتاب، سنة، إجماع، قول، عمل، فعل، نية، أمر، نهي، كله، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ولكن دب فيكم ما دب في الأمم السابقة، هذا الداء العظيم، الحسد والبغضاء. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى الذي تفكر فيه وتهواه، حتى يكون هواه على ما جئت به. لا يستقيم أن يكون هواك مخالفا للكتاب، للسنة، لإجماع المسلمين، للأخلاق الطيبة، أمور عظيمة. فجل الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أحاديث الصحيحين ومسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. الحديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على ذلك إلى لحظة ما تخرج نفسه وروحه من جسده. والطائفة كما قال أهل العلم تبدأ بواحد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأحاديث عظيمة. والولاء والبراء أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أعطى لله وأحب لله ألخ أو إلخ، وكذلك سائر الأعمال. يعني يقصد يقول: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله، هذه ذكرها صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثال للحصر، فقال لك هنا الإلخ وكذلك سائر الأعمال، كل شيء إنما تعمله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، قول وعمل ونية واتباع السنة. فتكلم وسكت لله وأكل وشرب لله، كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فقد أكمل إيمانه. لما تكلموا وهم يترجمون لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، قال أهل العلم لو قيل في صيغة عدم النكرة يعني قيل كده مطلقا من هو يعني، قال إمام أهل السنة والجماعة يقولون هو الإمام أحمد، فلما ترجموا له تزوج، كان سيتزوج امرأة ويعلم أهلها، فذهب ليعقد عليها، وأهل السنة نساؤهم منتقبات، فلما كشفت وجهها رأى أنها عندها عور عين وعين أخرى لا تعمل، وتظهر أنها فيها شيء خلل، حتى المنظر العين العوراء عظيمة، فاستحيا لا إله إلا الله، فاستحيا وتزوجها. أنت متخيل؟ شوف الإمامة. فربنا سبحانه وتعالى لأنه عمله لله وخاف أن يكسر ما في قلبها تزوجها، وأنجب منها أولاده عبد الله وصالح الذين هم رووا المسند. سبحان ربي العظيم. يعني هناك الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فجعلها لله، فجعله الله إماما لأهل السنة إلى يوم القيامة. أنت متخيل؟ الإمام أحمد كما في سيرته بعد 200 عام أراد على ما أظن يعني وأذكر أمير المؤمنين هناك في عهده أن يدفن بجانب الإمام أحمد بن حنبل. المهم ظهر حاله فرأوه كما مات إمام أهل السنة والجماعة، وهذا حدث لعبد الله أبو جابر بن عبد الله الصحابي لما مات في غزوة أحد، فلما أتت المياه على المقابر التي دفنها النبي صلى الله عليه وسلم دفن والصحابة أهل أحد فيه، فلما أرادوا أن ينقلوا أجسادهم من مكان آخر رأى عبد الله، رأى جابر بن عبد الله أباه كما كان في لحظة موته. فالقضية هنا كما هو في الإجماع، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. هذه المفاهيم العقدية تجعل لكل إنسان دعا إلى الله على بصيرة زاد ينتفع به الناس بعد موته إلى يوم القيامة، عندما يخلص الأمر لله، لا شهوة ولا لذة ولا شهرة ولا منصب ولا مال، لله. فأمور الخلل ووجود الهوى والشهوات يفسد الدين والدنيا. قال كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أتى بهذه الآية ليبين معنى الحديث، وأن الحديث إنما ضرب على سبيل المثال الحصر. فهنا الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دائما تأتي هذه مع الأنبياء موسى ورسول الله وكذا، إنما يكون النبي هو أول قومه بالإيمان لأنه بعث رسولا بالإيمان. وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله يوما فقال: يا غلام، هذا الحديث يعني قرأناه وحفظناه مرارا وتكرارا وقلنا بشرحه ولا يمل الإنسان من شرحه، حديث مش يعني حاجة في غاية القوة. عندي رسائل، مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي الإمام، جعل في هذا الحديث يمكن نصف المجلد من المجلدات الخمسة التي عندي، هذا الحديث في حزب، أمر عظيم، واستفاض في الكلام جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. رسول الله يعلم غلام لم يبلغ بعد، في سن العاشرة مثلا، لم يبلغ بعد، يعلمه، وهذا سيصل إلى الأمة إلى يوم القيامة: بلغوا عني ولو آية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا تستخف بأولادك، أنت كراعي والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته كما في الصحيحين، أنت تتتبع وتتبصر وتتحقق وتتقصى من أولادك. فالله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. قد يكون بعض الأولاد فيهم خير، يعني هذا حدث بالإجماع. داود عليه السلام عنده أولاد كثر، من الذي أخذ وجعله الله نبيا من أبنائه؟ سليمان فحسب، ففهمناها سليمان. فالقضية هنا لابد من مراعاة هذه الأمور، حتى الذين يدعون إلى الله على بصيرة. هناك بعض الصبيان يحبون العلم وقد تجد فيهم نبوغ، فهذا مهم، بارك الله فيكم. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات بها خيري الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سيأتي معنى الكلمات، قضية انتهت، كما في حديث المسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. بخمسين ألف سنة انتهى الأمر، وكتب ما أراده الله في اللوح المحفوظ وانتهى الأمر، ولكن كله بلاء ليرى سبحانه وتعالى وهو يعلم ما يحدث. ربنا سبحانه وتعالى يعلم على ماذا يموت العبد، فلا يأخذه بكذا وكذا إلا بعد أن يحدث من العبد ما فعل، سواء من الخير أو سواء من الشر، سواء من الخير أو من الشر. يا غلام، احفظ الله، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وحفظ الله سبحانه وتعالى أن تحفظ دينه، الأمر والنهي والحدود والأخلاق والمعاملات، كل هذه الأمور العظيمة. الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، هو الذي يحفظ، كما في النصرة، نصرة الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله هي حفظ الله، أي في دينه، في أمره، في نهيه، في حدوده، في شرعه، في شعائره، في عراه، في أركانه، في أسس هذا، في الدين، أركان الدين ودعائمه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. إذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ الله سبحانه وتعالى في أول سورة من القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليوحدون. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن كانت العبادة أتت الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، سيكون وتكون الاستعانة من الله الحفظ والوكالة والنصرة والتوفيق والسداد من خلال العبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أصول شرعية لها أسباب ولها علل ولها موانع ولها شروط، فالقضية لابد أن تفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. هؤلاء الأئمة الخلفاء الراشدون على عظم ما فعلوه، الفاروق سمي الفاروق لأنه كالفرقان بين للناس الحق من الباطل، وكان عبقريا كما قال النبي في البخاري ومسلم. ماذا حدث له؟ طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. المجوسي الآن إيران والشيعة الاثنى عشرة، كل سنة في إيران هناك مهرجان في اليوم الذي طعن فيه عمر بن الخطاب وقتله أبو لؤلؤ المجوسي الإيراني. حاليا يرقصون ويصفقون ويغنون سبحان ربي العظيم. هذا الإمام عمر بن الخطاب مات مطعونا، علي بن أبي طالب مات مطعونا، عثمان بن عفان مات مطعونا، ذبح. وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فلابد من التحقيق العقدي لتفهم. الذي لا يفهم ولا يعلم ولا يفقه، هؤلاء أئمة وفعلوا وفعلوا وفعلوا، لماذا أراد الله بهم هكذا ويموتون هذه الميتة العظيمة؟ كلام ووسوسة وأمور عظيمة. فقال هنا، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. وبنو إسرائيل كلما بعث الله إليهم نبيا قتلوه، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وظنوا أنهم قتلوا عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فأمور لابد أن تفهم، وعدم الفهم يؤدي بك إلى الفساد العقدي، إلى الفساد العقدي. فلابد أن تقول: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هاتان الصورتان رأيناهما من حوالي 15 شهرا، الأولى لما حدث لأهل فلسطين حفظهم الله وتقبل شهداؤهم اللهم أمين، ما حدث وما رأيناه من أن غزة أبيدت عن بكرة أبيها. والشاهد الصورة الثانية وهم يرجعون إلى شمال غزة. فسبحان ربي العظيم، أبيدت عن بكرة أبيها، فراجعوا إلى أماكن لا ماء فيها ولا شراب ولا شيء ولا سكن ولا شيء، وذهبوا وبدأوا يجعلون خيامهم حتى يفتح الله عليهم ويبني ويعمر هذه الأمور. فكل هذا لابد من الاعتقاد الصحيح، وتحسن الظن بالله. الله سبحانه وتعالى يبتلي من يريد، والأصل هذا الدين البلاء، فلابد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الخلل في الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى ربما إلى الخروج من الملة. نسأل الله السلام والعافية. ربنا سبحانه وتعالى قادر كن فيكون في لحظة أن يهلك كل أهل الشرك، في لحظة في لحظة، ولكن لله في خلقه شؤون حتى يرجع هؤلاء إلى الأم، إلى دينهم، إلى دينهم. ربنا سبحانه وتعالى في الأمم السابقة كان يهلك الأمة، الأمم كل أمة تهلك بمعصية، تطفيف الميزان عند قوم عاد شعيب وقوم لوط وعاد وثمود، كل معصية أهلك الله بها هذه الأمة. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيها كل المعاصي والكبائر العظيمة التي فعلتها كل الأمم، واستجدت معاصي وكبائر أعظم، وما أهلك الله الأمة كلها لدعوة رسول الله ألا يهلك الأمة عن بكرة أبيها. فالأمر لابد من الفهم. فقلة وفساد المعتقد يؤدي إلى فساد الدين، فساد العمل، فساد القول، فساد النية. لذلك كتبت كتابي وشرحته وانتهيت منه المنطقة العلمي من مقدمة سنن الدارمي، والأصل في هذا الكتاب النسج بين المعتقد الصحيح لطالب العلم وبين المسائل العلمية والغوص في أمور الشريعة والمسائل الفقهية والعلمية والعملية. فإن فسد المعتقد ما استفدت من نفسك بنفسك ولا غيرك استفاد منك، فلابد من النسج، ولن تستقيم في أن يفتح الله عليك بالعلم والفقه والفهم والإدراك والبصيرة وحسن القريحة إلا بصلاح المعتقد، كما في الآية التي بينتها: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. عمر وعثمان وعلي، هؤلاء الضرر إن كتبه الله سيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأي شيء يحدث للإنسان؟ يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال المبارك فوري في تحفة الأحوازي: اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. هذا الحديث الثابت لما مات أبو سلمة زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، لأنه كان أخوه في الرضاعة. فلما مات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فقالت في نفسها: وأين يعني رجل شبيه بأبي سلمة، يعني تقول هو يعني ليس أفضل منه أحد يعني. فقال هي فقالت بعد أن تزوجها رسول الله، قال فذكرت هذا الحديث، فقالت: فرزقني الله سبحانه وتعالى بأفضل من أبي سلمة. فالمسألة هنا سواء في الضرر أو في النفع الأمر لله. فقال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال المبارك فوري: احفظ الله في أمره ونهيه، يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبة من أنواع العقاب والدركات. تمام؟ احفظ الله تجده تجاهك. قال الطبي: راعي حق الله وتحرى رضاه تجده تجاهك، ستوفق وتسدد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية عظيمة فيها معاني كثيرة جدا. ودائما أولا الربيع بن خثيم قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شيء في الدنيا والآخرة. أقوالي حوالي ثمانية أقوال. أما الذي أعجبني جدا قول سهل بن عبد الله التستري لما قال: ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدعة. يعني أثر عظيم جدا جدا جدا. ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع والأهواء. أهل البدع عندهم البغضاء والحسد والهوى والشهوة، ويكرهون أهل السنة والجماعة. فانظر إلى هذه الآية العظيمة وهذا التفسير الجميل: من يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله باتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع والأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في الدنيا والآخرة. فقال: راعي حق الله وتحرى رضاه تجده تجاهك، أي مقابلك وحذاءك أمامك، يعني معك. احفظ الله، احفظ حق الله، احفظ حق الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة. وقد يحدث وتحدث أمور عظيمة جلل، ويصاب من اتقى الله، وقد يصاب إصابة شديدة، ولو كان عنده فهم وفقه يعلم ويقول: الحمد لله رب العالمين، فلربما كنت سأصاب بأكثر مما أصبت به الآن. هذا هو المعتقد الحق. حتى في مسألة الأرزاق، هناك أرزاق معنوية ليست بحسية. يعني في أمور ربنا سبحانه وتعالى يجعلك كذا، فإن حدث لك غير كذا اضطررت أن تأتي بأموال كثيرة لتعالج نفسك، أو تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أو يحدث لأولادك كذا فتحتاج إلى مال كثير لتصرف عليهم في كذا. فإن كنت على المنهج الصحيح ربنا سبحانه وتعالى يرزقك، وإن كنت فقيرا هذا الرزق السلبي المعنوي لا المادي، لا تضطر إلى أن تبتلى بأشياء تحتاجها آلاف الأموال لتأتي مثلا بكذا وكذا وكذا. فهذه أمور لابد من فهمها. احفظ الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة. إذا سألت، أي أردت السؤال، فاسأل الله وحده، لأن غيره غير قادر على الإعطاء والمعنى. قال تعالى: قل لا أملك. ربنا قال لنبيه أن يقول في أواخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية ترسخ هؤلاء الذين يأخذون المدد والعون والاستعانة من غير الله. رسول الله أفضل الخلق وخير المرسلين وسيدهم، أمره الله أن يقول هكذا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أصيب بأمور عظيمة حتى قدر الله أن يأخذ قطعة من الشاة المسمومة التي جعلتها هذه اليهودية، فأثرت فيه إلى أن توفاه الله. لذلك قال أهل العلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات بين صدرها ونحرها عائشة رضي الله عنها. النحر هنا عندما يقطع البهيمة وصدرها، مات هنا بين صدرها ونحرها، فقالوا وهكذا أخذ أجر الشهادة، لأنه جزء، لأن صحابيا مات في هذه الحالة، فلما مات أقام عليه يعني حده النبي وقتله، قتلها لأنه مات، أما هو فلم يمت يعني في نفس اللحظة. فالشاهد رسول الله حدث له ما حدث، وطرد من مكة، وحاولوا قتله أكثر من مرة، وأوذي إيذاء شديدا. فالقضية هنا قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ماذا؟ ما فهمت الآية التي ذكرتها، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. يبقى أنا قلتها خطأ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طب اتونا بالمصحف، تعال كده. نفعا ولا ضرا، أنا قرأتها كثير، أنا قرأتها الآن خطأ يعني، لا حرج علي. نراجع حتى عشان ستسجل يعني. نفعا ولا ضرا، بارك الله فيك. نعم تمام. طيب، فقال أي أردت السؤال فاسأل الله، لا تسأل غيره. من الذي يعطي ومن الذي يمنع؟ من المحيي والمميت؟ من الرزاق ذو القوة المتين؟ من الذي يجعل الولد ذكر أو أنثى؟ من الذي يشفي؟ وإذا مرضت فهو يشفين. فالقضية كلها لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، فكيف يتجهون إلى غير الله؟ ده النبي اللي هو النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لا إله إلا الله، هناك خلل عقدي مش ممكن، وهذا يعني مئات الملايين على هذا الباب وعلى هذا الخلل العظيم. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمي داء من الاسم، الله المستعان. طب انتظر. انتم لماذا لم تلحقوني في نفس الوقت بعد فترة؟ الله المستعان. نحن قلنا سمي، ولكن رجحت السيارة. نعم، انا اقول ما هو اللفظتان في السياق يعني تنطق هذا وذاك من خلال المعنى. يعني قال هنا، ننظر إلى القول، دب إليكم أي سار بخفية الحسد، أي في الباطن والبغضاء، أي العداوة في الظاهر، ورفعهما على أنهما بيان للداء أو بدل. وسمي داء لأنهما داء القلب، هو هذا، يبقى سمي ليس لا سيما. طيب، وسمي داء لأنهما داء القلب، استغفر الله. تمام. طيب، قال وحده أن غيره غير قادر على الإعطاء. تمام. ودفع الضرر وجلب النفع من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت، أي أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها، في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لن تسبح تسبيحة أو تركع ركعة أو تعمل عملا صالحا إلا بالله. هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وأمره بعد الصلاة أن يقول هذا الدعاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وإذا استعنت، أردت الاستعانة في الطاعة قبل الأعمال الدنيوية، في الطاعة، حتى الطاعة، لذلك الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق لا يجعل له مخرجا. وأي شيء أعظم من العلم، كما بينت في الحديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلى ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم. فاستعن فإنه المستعان عليه التكلان، فاستعن بالله. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات. حديث مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تمام ماشي. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات، ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر. فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم وجفاف الصحيفة، انتهى الأمر، تشبيها بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يمثل ويضرب الأمثال كما في القرآن بما يناسب الواقع، ما عند الصحابة وقريش والعرب. وفقه الواقع مهم جدا في الدعوة إلى الله على بصيرة. أنت لو ذهبت إلى مكان معين الدعوة فيه غير المكان الآخر، فلابد من التبصر. وفقه الواقع يؤدي إلى الاستقامة في الدعوة إلى الله على بصيرة. قول الناس في صفة الزهد، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سليمان الداراني قال: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع لا يكسر من الطعام والشراب، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وكلامهم قريب بعضه من بعض، يعضد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله. الله أكبر، قضية مش زهد في الدنيا ولا المال ولا الشهوات ولا النساء، لا. شوف الكلام، هذا إمام من أئمة السلف، يعني أخذ منه الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أهل العلم، وهو في حلية الأولياء له آثار كثيرة. يعني من كتاب حلية الأولياء يأتي أبو نعيم في حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهاني يأتي بالرجل من السلف ويروي له آثار كثيرة، فهذا من جملة الآثار. فقال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلى ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فلذلك ذكر هذا الحديث في أبواب الزهد والرقاق. الأمور يا أخو كما بينت قبل ذلك في هذا الكتاب في المرات السابقة، مسألة الزهد، وهذا الكتاب كتبته بهذا من جملة العلل والأسباب، بيان ما معنى الزهد. وفي كل مرة أذكر لك مسألة. فهنا قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد من في ترك ما يشغلك عن الله. أنت خلقت للعبادة. ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيها، وإنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. ما فيش حاجة يعملها غير للآخرة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو الأصل، مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهله مما يأخذ من الغنائم والأنفال، جعل طعام نسائه كلهن سنة، تمام؟ فهذا مع ذاك. فقال هنا: إنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. والتعب للآخرة له أسباب أن تكون في الدنيا، ولابد أنت في الدنيا ابتداء سنن كونية. فهناك لذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فهنا هذه الرعية، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود، تمام؟ فلابد. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت رهن درعه وأخذ من يهودي كما في البخاري حفنة أو كمية من القمح لطعام زوجاته. فالقضية هنا نعم، وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله، وليس الزهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيها يعني فحسب، هو هذا جزء من الزهد ولكن ليس هو فحسب، بل هناك كذلك إنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. قلت وفيها وفي خلاصة هذه الركيزة الأولى من هذا الكتاب يعني كتابي بيان منهجية الوعظ والرقاق بجملة كبيرة من الأحاديث مع ذكر شرحها وما فيها من الفقه والفهم والمعنى المقصود، وهي برمتها أدلة صحيحة صريحة، رواية ودراية، فهما ومعنى على الاستدلال على فقه الوعظ والرقاق والرقائق والزهد وما تحتويه هذه الكلمات الثلاث من العلم لغة وشرعا. وهذه الركيزة أقعد القواعد الشرعية، وبهذه الركيزة أساس وأصل، وبهذه الركيزة أقعد القواعد الشرعية الاستدلالية من أدلة الأحكام. فذكرت هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركيزة الثانية ذكر جملة، وفي الركيزة الثانية ذكر جملة من الآيات القرآنية مع تفسيرها وبيان معانيها، وقد سردت نصها في مقدمة هذا الكتاب تمهيدا وتوطئة ومجملا كما بينت في الكتاب في مقدمة الكتاب من الصفحة الخامسة إلى الصفحة السادسة عشرة، ذكرت فيها آيات كثيرة جدا تبين الوعظ، وعند كل آية شرحتها شرحا يسيرا سهلا. فهنا في نهاية هذه الركيزة ثم بعد ذلك أنتقل إلى خلاصة هذا الكتاب إن شاء الله. وأنا من عاداتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، فمن سنين عدة يعني كنت في رمضان، طبعا ليس هناك إلا يوم الجمعة، وبعد ذلك في كل رمضان كنت آتي بآيات من كتاب الله كل رمضان، يعني خلال 30 يوما كنت آتي بآية وأشرحها بين التراويح. ونحن يعني خلاص يوم الجمعة هيبقى أول شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة. يعني استخرت الله يعني أو إن شاء الله سأستخير الله، أردت أن أكمل هذا الكتاب في ليالي رمضان، ومن أراد أن هتبقى الدروس موجودة، فمن أراد أن يكمله فيكمله إن شاء الله يعني في هذه أيام رمضان إن شاء الله، يعني كل يوم ينزل الشرح يعني. لذلك بسبب يعني ولله الحمد والمنة فضل سبحانه وتعالى انتهيت من كتابي الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فانتهيت من شرحه كمخطوطة وأرسلته إلى الكمبيوتر وأخذت النسخة وراجعتها وسأرسلها إلى الكمبيوتر مرة أخرى ليصححها ثم بعد ذلك أطبعها. والكتاب مهم للغاية يعني مجلد تقريبا، جعلت كل ما خالف فيه الدليل الشرعي مع كثرة ثنائي على الإمام ابن حزم حتى يعلم الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردت أن أجعل هذا الكتاب بإذن الله تعالى أيام الجمعة مع كتاب شرح مختصر الكافي وكتاب منارات على سبيل القياس الشرعي أجعله يوم الأربعاء، هذا الذي لربما فعلته إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، لأن كتاب ماذا؟ أنا قلت لك كل سنة أفعل هذا، لا التفسير ففي هذا الشيء يعني أردت حتى يعني في تغيير من هذا الباب. آخر هذه بتاع الركيزة: فما بال هذا الحديث؟ أنا قلت هذا، أنا ذكرت الأمور في الزهد البخاري والترمذي وابن ماجه وكذا وكذا وكذا، فقلت فما بال هذا الحديث يعني بعد كل هذه الأحاديث. فقد روى أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، عن عمرو بن العاص قال رسول الله: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك من الغنيمة، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. ذكرت هذا الحديث لأن طب إيه المسألة دي؟ فقال عمرو بن العاص: قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الآن قيام السنة ونشر المعتقد الصحيح والدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج إلى مئات الملايين. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. حديث مسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فنعم، والحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، يتحايلون ليأخذوا المال الحرام. والمال أصل الدنيا والدين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أراد التبرع، وهذا جيش العسرة، جهزه كله عثمان بن عفان. أنت متخيل جيش يجهزه إنسان؟ فانظر الآن الجيوش تجهز بالمليارات. فنعم يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قضية دفع التعارض بين الأدلة، يعني كل ما تكلمناه في الزهد وكذا وكذا، وبينت إيه ما معنى الزهد كما قال الآن سليمان الدوراني، وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله. ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيها، إنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. فهنا الحديث النبي قال كذا: وأرغب لك في المال رغبة صالحة. فقال عمرو: قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لابد من الفهم والوعي والإدراك والبصيرة وحسن القريحة لتفهم الأدلة لتدفع التعارض، وهذا لا يكون إلا لمن كثرت ثروته العلمية من الأحاديث وشرح الأحاديث. قلت: وليس في هذا الحديث تعارض بين ما مر من الأحاديث، فإن المال يقوم عليه كل شيء في هذه الدنيا، مش هذا، في هذه الدنيا، تمام، ولا غنى للناس عنه، ولكن ظاهر الحديث تقييد صفة المال وصاحب المال. فمال صالح جاء من حله ووضع في حله، ورجل تقي يفقه الحلال والحرام كما بينت في كتابي ضوابط الحلال والحرام وشرحته كله هنا. مسألة مهمة جدا، المال رأس الأمر، نعم، ولكن صفة المال، أسباب المال، شروط المال، علل المال، وموانع المال، ومعرفة الحلال والحرام. من يرد الله به خيرا فقه في الدين. فمال صالح جاء من حله ووضع في حله، ورجل تقي يفقه الحلال والحرام، فيوضع هذا المال في مصالح المسلمين وفي الدعوة إلى الله على بصيرة، فهو مال في الله ولله وعلى أمر الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.